بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فالصوم عبادة السادات، وعبادة السادات من الأهل العلم، وعبادة السادات سادات العبادات، فيه أسرار يعيها صائم ورع منيب، فيه غيث من صفاء ترتوي منه القلوب، فيه للأرواح سبح دونه الكون الرحيم. أعظم بالصوم عبادة فيها تكسير الطاعات وغفران الخطيئات وفتح أبواب الجنات والنجاة من النار سمومها والنفحات. طوبى لمن أظمى نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أظمى نفسه ليوم الري الكامل، طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره. متى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل يا العام الذي فيه أغاس وأعصر. الصوم له فضائل عدة نحاول سردها معكم في كلمتنا هذه. الغاية العظمى من الصوم تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إيقاظ الحساسية والشفافية، شفافية القلب لأوامر الله عز وجل ولنواهيه. فإن العبد يسير إلى الله عز وجل ليس في سلاسل، وإنما تحرسه التقوى. العبد لا يقاد إلى الله عز وجل بسلاسل، وإنما بتقوى القلوب وذلها وخضوعها لله علام الغيوب. هذه التقوى هي التي تعرص العبد من إتيان المعصية ولو في هاجسه ولو في خاطره أثناء الصوم. هذا هي الغاية العظمى من الصوم. الشيء الثاني، معنى غال وعال من معاني الصوم، تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى، والإخلاص خلاص وتجرد بعيدا عن أوهاق الأرض وسلاسلها وأغلالها وقيودها. الإخلاص حرية، يتحرر العبد من أي عبودية إلا لله تبارك وتعالى. الصوم هو العبادة الوحيدة التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه. لماذا؟ قال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم. الصوم لا يدخله الرياء في أفعاله، لأن الصوم عبارة عن إيه؟ عبارة عن نية وإمساك. فرجل ممكن يمسك عن الطعام ولكنه ينوي الفطر ولا ينوي الصوم، يبقى ده مصايم. فلا دخل، لا دخل مطلقا للرياء في أفعال الصوم، إلا إذا تكلم الرجل عن صومه وأخبر الناس أنه صائم يريد بذلك رياء الناس. ولذا العبادات كلها ممكن يدخلها الصوم، يدخلها الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف عليكم شرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يبقى تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى غاية ثانية، ثالثة من غايات الصوم. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إعداد الأمة أو إعداد الفرد لكي يشعر بقيمة الهدى الذي معه، بقيمة الهدى الذي معه. يحيى الإنسان هذا الهدى ويعيش في كل لحظة من لحظاته في الصوم، وهو يرى نفسه مكفوف القلب عن التفكير في المعصية، ومكفوف الجوارح عن إتيان هذه المعاصي، فيحس بعظمته ما يحمله من الهدي والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكبر الله عز وجل ويشكر الله تبارك وتعالى بإداء هذه العبادة. أيضا الصوم باب عظيم من أبواب تربية الأمة، الأمة التي فرض عليها ريادة البشرية والقوامة على الناس والشهادة على الناس، كان لزاما عليها أن تعد عن طريق أبواب المشقات. فإن الطريق إلى الله عز وجل ليس معبدا بالورود، وإنما منه مجاهدة للنفس. وطالما أن الإنسان يجاهد نفسه فإنه يرفرف بروحه في آفاق من الروحانية، بعيدا عن الأرض وبعيدا عن متطلبات الجسد وعن شهوات الجسد. الصوم يا إخوتاه هو السياحة في الأرض، فكلما يذكر لفظ السياحة في القرآن فالمراد به الصوم، كما قال ابن جرير الطبري، قال: وهذا قول عائشة، قول عائشة وابي هريرة وابن عباس وعطاء والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: وهو أصدق القائلين: السائحون العابدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال: السياحة هي الصوم. أيضا الصوم يا إخوتاه يحيي المراقبة لله تبارك وتعالى في العبد، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي وجناني. أيضا يا إخوتاه الصوم لا مثل له أو لا عدل له، لحديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته مرة ثانية حتى ذكر ثلاث مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا، فمرني يا رسول الله بعمل أدخل به الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فسيدنا أبو أمامة رضي الله عنه، وده الفرق يا إخوة بينه وبين الصحابة، الصحابة كانوا يأخذوا الهدي ليطبقوه على الفور، يطبقوه على الفور، فأما نحن فقد يعلم الإنسان من الأحاديث الكثير والكثير ولا يطبق بضع أحاديث منها. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تسم منها رائحة الورد. فالشاهد كان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته الدخان نهارا، البخش بالنهار يعني معناه كده النصايب، لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. فإذا رأوا الدخان يعني لما الصحابة يشوفوا الدخان طلع بالنهار من بيت أبي أمامة يعرفوا أنه هو عندهم ضيف، فالضيف ده اضطروا أنه يتغدى معاه، يعني علموا أنه قد اعتراهم ضيف. فلذلك يمسك عن الصيام من أجل هذا الضيف. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثله. الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري سهل بن زيد رضي الله عنه سمع هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل أحد النقباء العشرة في ليلة العقبة، يقول عنه أنس، وكان سيدنا طلحة متجوز أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. يقول الحديث من تاني، يقول سيدنا أنس: كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. سيدنا أبو طلحة هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، خير من ألف رجل. صوته بس كده في إرعابه ليه؟ في رعب المشركين. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم سردا. كم سنة صامها؟ يعني كان بيفطر في السنة بس يوم الفطر يوم الأضحى وثلاث أيام التشريق، خمس أيام بس. صام كم يوم؟ كم سنة؟ قال الإمام الذهبي: نيفا وعشرين سنة. وقال أبو زرعة الدمشقية قال: صام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة. أربعين سنة يفطر في كل سنة خمس أيام بس. هذا سيدنا أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. احنا قلنا إن عنوان الصوم الكبير الإخلاص لله عز وجل، وممن حققوا الإخلاص لله عز وجل حتى في صومهم من داود بن أبي هند مفتي أهل البصرة قال عنه حماد بن زيد: ما رأيت أفقه من داود بن أبي هند، كان يخفي الصوم حتى عن زوجه، صام أربعين سنة لم تشعر به زوجته، كان يأخذ الطعام قبيل صلاة الفجر ثم يمضي يتصدق به في عرض الطريق، فإذا وصل إلى حانوته، طبعا أمسك عن الطعام، فإذا وصل إلى حانوته يظل في حانوته حتى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك عود إلى بيته، فتظن زوجه أنه قد أكل ما أخذه من طعام، ويظن أهل السوق أنه قد تناول إفطاره قبيل صلاة الفجر. أربعين سنة يخفي صيامه عن زوجه أقرب الناس إليه. يقول سيدنا الزبير بن العوام: ينبغي أن يكون للعبد خبء من عمل صالح لا يطلع عليه حتى خواص أهله. انظر إلى رجل من أصبهان ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان، كان من الفقهاء، يسمى زيد بن بندار ابن زيد أبو النخائي، أبو النخاني. هذا قال عنه أبو نعيم: كان من الفقهاء، صام نحو من أربعين سنة هو وابنه ومرأته. الوقت الواحد الأخ واظب بس على صيام الاثنين والخميس لمدة سنة، ياه هذا شافعي العصر وبخاري زمان الصين يحطوا له يوفط ان ده يعني ايه، يعني هو عابد اهل هذه المنطقة. يعني الفضيلة التي بعد ذلك للصوم اضافته لله تبارك وتعالى تشريفا بقدره واعلاما لعظيم فخره. يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حين يضاف الشيء إلى الله تبارك وتعالى يعظم ويفخم من دون غيره من الأركان. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث أتى بثلاث روايات، كل رواية أفادت معنى جديدا. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذه الرواية؟ إن ثواب الأعمال يضاعف من إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه يعلو فوق ذلك ويستثنى ثوابه من ثواب الأعمال التي تقف عند 700 ضعف، لا تستثنى من ذلك. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يعني يزيد فوق ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأكثر المفسرين على أن الصابرون هنا هم الصائمون، والصوم نصف الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتمع فيه معاني الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي والسيئات، والصبر على الأقدار المؤلمة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. سيدنا سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي وشيخ علماء الحجاز قال: إن الغرماء لو واحد أتى وقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، قال: يأخذ الغرماء من ثواب كل حسناته إلا ثواب الصوم، لا يأخذ الغرماء منه شيئا، بل يختم الله تبارك وتعالى عليه ويدخل صاحبه به الجنة، ويدخل صاحبه به الجنة. يبقى كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لخلوه من الرياء. والمعنى الذي بعد ذلك أن الصوم مناسب لصفة من صفات الحق، فمن أسماء الله عز وجل الصمد، والصمد هو الذي لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى الشهوات. فالصوم يجعلك تتخلق بأثر من آثار هذه الصفة، صفة الصمدية لله عز وجل، فتتشبه بالملائكة وتصوم عن الطعام والشراب، فيبرز فيك أثر من آثار صفة الصمدية، يجعلك تتخلق بشيء تتشبه به بالملائكة، صفة الصمدية لله تبارك وتعالى. أيضا الصوم يدل على رفعة الدرجات. إزاي؟ قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحافظ بن حجر العسقلاني يقول: اطلع بعض الناس على ثواب العبادات غير الصوم إلا الصوم، فإن الله عز وجل يقول: وأنا المتفرد بمعرفة ثوابه، لا يحيط بثوابه أحد إلا الله عز وجل. وكما يقول العلامة المنوي: حين يأتي الكريم ويرفع الوساطة بينه وبين عبده، فهذا يدل على سرعة العطاء وعلى عظم العطاء في نفس الوقت، على سرعة العطاء وكرم الله عز وجل وعلى عظم العطاء في نفس الوقت. فالله تبارك وتعالى كما قال النبي عنه: هو الجواد هو الجواد، إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب أهل الكرم، يحب معالي الأخلاق وأشرافها ويكره سفسافها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من فضائل الصوم، من فضائل الصوم أن الصوم سبيل إلى الجنات، الصوم سبيل إلى الجنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إيه معنى من ختم له بصيام يوم دخل الجنة؟ قال المناوي: أي من مات وهو صائم أو مات عقب فطره مباشرة فإنه يكون من جملة السابقين إلى قرع أبواب الجنان، أي لا يدخل النار أصلا، أي لا يدخل النار أصلا. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الإمام العظيم أبو إسحاق إبراهيم ابن هانئ النيسابوري كان الخطيب البغدادي يقول عنه هو من الأبدال، وقال عنه الإمام أحمد وكان مختبئا عنده: إن كان أحد من الأبدال فإبراهيم ابن هانئ النيسابوري. وقال الإمام أحمد لابنه إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ: لا أطيق ما يطيق والدك من العبادة، صام 40 يوما 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كان في مرض الموت وكان صائما قال لابنه: يا بني قرب إلي القدح، ارفع الستر قرب إلي القدح، فلما قربه إلي قال: يا بني هل غربت الشمس؟ قال: لا يا أبتي. قال: فنحه إذن. ثم قرأ قول الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت روحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة غرفا، الغرف دي بقى يا إخوة في أعلى الجنان، الغرف دي في إيه؟ في أعلى الجنان. يبقى الصائمون من سكان الغرف العليا من الجنة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين في أرض الجنة، يعني الجنة درجات 100 درجة كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، قال: إن الذين في أرض الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، إلى سكان الدرجات العليا من الجنة. تكون أنت في الدور الأرضي وغيرك مثلا إيه في مثلا في ناطحة السحابة 80 دور فوق، يعني إن الذين في أرض الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما تنظرون أنتم إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. تشوفوا النجمة البعيدة دي اللي هناك دي، لتفاضل ما بينهم. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبك من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ الرجل من أهل العليين إذا خرج يسير في ملكه، فما من خيمة في الجنة ولا قصر من قصورها، اللي هي جنة عرضها السماوات والأرض، ما من خيمة في الجنة ولا قصر من قصورها إلا ودخلها من نور وجهه وطيب ريحه. لدرجة إن أهل الجنة اللي هي مملوءة بالطيب وبالعطر الذي يشم ريحها وعطرها وطيبها من مسيرة 500 عام يخرجون من قصور وخيامهم يقولون: واه لهذه الريح الطيبة، وإيه النور الجميل ده، وإيه الريح الطيبة دي. فيقولون: رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه، رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه، نصوم فإن الصوم من عالم التقى، وإن طويل الجوع يوما سيشبعه. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أهل الجنة كلهم هيأكل وكلهم هيشرب بعد ما يخشوا الجنة. إيه مدة الصائمين الذين يعني طال جوعهم وعطشهم؟ قال أهل العلم تمد لهم موائد الإطعام من رب البرية في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، والناس ما بعد يحاسبون. يعني ناس بتتحاسب في وجه الشمس، وناس مستظلون بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، وناس آخرون يأكلون، وناس آخرون يأكلون لجزاء صومهم في دار الدنيا. يقال له كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب. أيضا الصوم كفارة للخطيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة، سنة لسه جاية. ده مش موجود في أي عبادة إلا الصوم، أن يأتي المكفر اللي هو الصوم قبل المكفر، المكفر اللي هو ذنوب السنة اللي لسه جاية، يأتي المكفر قبل المكفر، يعني يأتي الثواب قبل شروعك في الذنب. ده مش موجود إلا في الصوم، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الأصل الواحد يسأل ويستنى إجابة الله عز وجل للدعاء، لكن هنا يتفضل الكريم الجواب عليهم بإجابة الدعاء قبل أن يشرعوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، بس لما يدعوني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك قلت سيدنا عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ده تدل عليه التكرار، لم يقل أجيب دعوة الداعي إن دعاني للتقليل، لا، إذا دعاني كلما دعاني أستجيب له. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الصوم كفارة للخطيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء كفارة السنة الماضية، وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. ده لو واحد بس ربنا غفر له ذنب واحد بس يوم القيامة، يبقى يا لطول سعده ويا لعظم هنائه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا ولا يدرى لي نسب. وقال: وددت أن الله قبل مني حسنة واحدة وأني عبد الله بن راوسة. أن ينادى حتى لو ينادى علي يوم القيامة بأني عبد الله بن راوسة، يعني راوس البهم الشاهد. المهم أن يغفر الله أن يغفر الله تبارك وتعالى لك. أنا العبد، كل إنسان فينا يا رب قدام خطاياه وقدام ذنوبه، وهو أعلم بحاله من غيره من الناس. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الخطايا أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سترت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا العبد الغريق السقيم من الخطايا وجئت الآن ألتمس الطبيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما أجد المجيبة. أنا المضطر فاغفر لي وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. فوا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مطلعه اللبيب وواذ الله من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا ووا خوفاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ووا ذلاه من نار تلظى ووا ذلاه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الصفة الفضيلة التاسعة، انتوا بتعب أكثر من كده طبعا. الفضيلة التاسعة أن صلاة الله عز وجل والملائكة تكون للصائمين، والصلاة من الله تبارك وتعالى للعبد ثناء على العبد، والصلاة من الملائكة استغفار. طيب ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، على المتسحرين. وفي الصحيح الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص وله حكم الرفع ان عبد الله بن عمرو قال الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكة، صلت عليه الملائكة. الصلاة من الله عز وجل ثناء على العبد، إن الله تبارك وتعالى يصلي على المتسحرين هو الملائكة. لأن السحور يا إخوة طعام مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلم إلى الغداء المبارك، وسماه النبي الفلاح، سماه النبي الفلاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، المسلمين بس هم اللي بيتسحر وغيرهم لا يتسحرون. ولذلك لما انت بتبتعد عن ولا تتشبه بالمشركين فتكون حبيبا الى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطرة، فان اليهود والنصارى يؤخرون فطرهم، لا ما تزال امتي بخير ما عجلت الفطر، يبقى انت بتخالفهم في صيامهم ايه، وبتخالفهم كمان انك انت بتتسحر ايه وهم ما بيتسحروش. ولقد قال احد اهل العلم ان خير المطاعم ما استخدمت لا ما خدمت. يعني يعني انت لما تاكل اكلة بسيطة وتعينك الاكلة دي ما تجيبلكش تلبك معوي، وتقوم ايه وتقوم تصلي لله عز وجل تدي لك قوة على العبادة على الطاخر وبركة. مثلا يعني تاكل اكلة بسيطة تسد به كلب الجوع، تاكل أكلة مثلا زي ما بقول يعني مثلا يعني تاكل أكلة مثلا تجيب مثلا صنيط كنافة وصنيط بسبوسة مثلا يعني ووزة لوحديك ولا ديك روم لوحديك أو كذا، هيجي لك تلبك معه ها، وعلى طول هودوك لغرفة الإنعاش، هكون بعدها شارب مثلا سطل بيبس، فأنت وعايز بعد كده تصلي تراويح، يا عم تراويح ايه ربنا يشفيك بس ايه من اللي عندك في بطنك ده، ترى ايه ده انت هتنام وانت ايه وانت بتصلي. فقالوا ايه خير المطاعم ما استخدمت لا ما خدمت، لا ما خدمت بفضل لقمة تفاصة، يعني بفضل لقمة تحرم من ولا ترحم من ميت حتى تجافى جنوبهم عن المضاجع، تحرم من فضل ايه صلاة التراويح ايه جماعة. وان الرجل اذا قام مع امامه حتى ينصرف صلى التراويح مع إمامه، حتى ينصرف أوتر مع الإمام كتب له قنوت ليلة، أي قيام ليلة كأنه قام الليلة من العشاء إلى الفجر كاملا. هذا الفضل العظيم لحضور التراويح إيه؟ بحضور التراويح مع الإمام. أيضا المواظبة على التراويح في قيام رمضان يعطيك صفة تسمى صفة الصديقية، بل وتكون من الشهداء. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت، يعني صلى التراويح، ممن أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا فهو من الصديقين والشهداء. لو انت خدت المعلومة دي بس من خطبة وطبقتها كفاية عليك. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، أنت ما عملتش حاجة غير إيه؟ غير من أركان الإسلام الخمسة، ما زدتش إلا بس بالتراويح، ممن أنا؟ قال: من مات على هذا فهو من الصديقين والشهداء. فضيلة التي بعد ذلك أن الصيام جنة من النار، جنة، حصن حصين من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من عذاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. كل هذه حديث إيه؟ إن الصوم وقية من النار. الرجل الذي يكسر الصلاة فإن أركاء أعضاء السجود منه ينجيها الله عز وجل ويحرم النار عليها، فلما يكون الصيام جنة من النار فالصيام يحمي جسدك بسائره رحمة من الله عز وجل وثوابا وفضلا عظيما للصائم، وحذرك هذا للصائم فضلا. يعني كان الصلاة بتحمي بس أعضاء السجود، فالصيام يحمي الجسد كله ويقيه من نار الله، من نار الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، صام يوما في سبيل الله يعني في وقت الجهاد، او صام يوما خالصا لوجه الله عز وجل، او صام يوما في طلب العلم. الاولى انه في وقت الجهاد، ولكن كما قال بعض اهل العلم ان ده يعم اي عمل ينويه العبد لله عز وجل خالصا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه، بعدت منه النار مسيرة 100 عام، النار تبعد عنه مسيرة 100 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة 70 عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، يجعل بينه وبين النار مسافة كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة بصيام يوم واحد بس من صيام النافلة. تعرف يا أخي أعز أمنية لآخر من يخرج من النار كما جاء في الحديث الصحيح، رجل يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، ابعد وجهي بس عن الدهية دي، عن النار، لا أسألك شيئا غير ذلك. من شدة خوفه من النار ينسى سؤال الله عز وجل الجنة. تخيل واحد كده عارف ان دي جنة ونار وهو في النار، فالمولى عز وجل يقول له تمنى، يقول اصرف وجهي عن النار، مش عايز حاجة إلا أنك أنت تبعد وجهي بس عن النار، وينسى يسأل رب الجنة. طب فما ظنك بقى لما صيام يوم واحد يخلي بينك وبين النار مسيرة 500 عام؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أخي إن جلدي وجلدك ضعيف، إحنا ناس إتيكيت بتاع القرن 20 ده، يعني ايه يا رجالة كده، يعني ايه اتكيت خالص. ان جلدي وجلدك رقيق، انك قد جربت جلدك في الشوكة تؤذيه، في العصرة تؤذيه، في ضربة الشمس تؤثر فيه. انك اذا رأيت انسانا يمشي في الحر الهدير تقول له: اتق الله، اما ترحم نفسك؟ فلما لا ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك. كيف أنت إذا أخذت النار بأطواق الأعناق؟ كيف أنت إذا غضب مالك على النار فآكل بعضها بعضا وأخذت تجري منه إلى الأبواب؟ الصوم جنة من عذاب الله عز وجل، والصوم سبيل إلى الجنات كما قال أهل العلم. الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش، يورث السقيا يوم القيامة، يورث السقيا يوم العطش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى أي الأشعري على سرية في البحر، فبينا هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا بهاتف يهتف من فوقهم، ملك من الملائكة يهتف من فوقهم يقول: يا أهل السفينة ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له، اللي عطش نفسه لله في يوم صاف يعني في يوم شديد الحر، سقاه الله يوم العطش. هذا الحديث رواه البزار وحسنه الألباني، وفي رواية أنه من عطش بدون الهمزة، يعني أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. سيدنا أبو موسى الأشعري، فكان أبو موسى رضي الله عنه يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه جلده من شدة الحر فيصومه. شوف أشد يوم حر يجي إيه؟ يجي صيمه لله إيه؟ تبارك وتعالى. الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. صور يا أخي أنك أنت ماشي في الصحراء وهلكت على الموت من شدة العطش، زي الاثنين اللي تاهوا من علماء الجيولوجيا، كانوا رايحين في محمية في أسوان، فعيني دخلوا في الصحراء بمسافة طويلة والعربية الجيب بتاعتهم ايه عطلت، فقالوا: طب يا احنا نفضل عاديك لحد ما نموت، احنا ايه نمشي شوية. فمشوا بتاع ايه 30 كيلو والسواء قال: انا اقعد في مكاني والسواء ايه اغمى عليه لحد ما يقول الناس ايه جت بعتوا دورية، فلقت واقف في اخر نزع، فالمهم انقذوه. اللي مشوا في الصحراء 20 كيلو مش بحثا عن الشرف فقط، وماتوا من شدة ايه مات من شدة عطش غفر الله لهما. فتخيل إنسان مشرف، هذه منظر لسه جايبينه النهاردة، غيرتكم رأي جابها النهاردة، تصور أن إنسان كده يشرف على الموت من شدة العطش ويناديه رجل من على البعد: هنا ماء هنا ماء، هتلاقيه يجاهد نفسه عشان إيه يجاهد نفسه لحد ما يجيله المية يرتوي نسبيا حتى لو ما شافش مية قدامه. فما ظنك بأناس قاموا أمام الله عز وجل في عرصات القيامة 50,000 سنة ما ذاقوا طعاما وما شربوا شرابا، ثم يقال لهم: هذا الريان، والريان من الري، والري ضد الظمأ، مسمى باب يبعث على الري، بل وغير الريان كمان ايه كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. الكافية زي الله أعلم، بس لزام على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة. ولذلك ما بكى العباد إلا على صيام نهار الصيف وقيام ليل الشتاء. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه الموت قال: اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجر يعني لصيام نهار الصيف ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. طيب الصوم في الشتاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الباردة يعني ايه؟ يعني الثابتة الأجر، يعني ايه التي تحصل لك بدون أدنى كلفة وبدون أدنى مشقة، يعني ايه برضو يعني الطيبة. يعني ايه الكلام ده؟ انت نهار الشتاء بيبقى نهار قصير يا اخي، نهار قصير يعني يقول لك ايه قلب الكعب، نهار قصير، وبعدين يجي البرد برد الشتاء ينسيك نسبيا ألم الجوع، ينسيك نسبيا ألم الجوع، فتصوم النهار ويمر عليك بدون ما تحس به خالص، بدون بخلاف نهار الصيف قبل الظهر روحك عرب تطلع. فلكن صيام نهار الشتاء انه قصير وانه بارد فينسيك ألم الجوع، فيمر ايه يمر الصيام بدون ادنى مشقة. ولذلك قال سيدنا عمر: الشتاء غنيمة العابدين. وقال سيدنا قتادة والحسن البصري: ان الملائكة، قال الحسن: نعم زمان الملائكة لا تفرح بالشتاء للمؤمن، يطول ليله فيقوم ويقوم نهاره فيصوم، ويقول ويقصر نهاره فيصوم. وكان عبيد بن عمير الليثي يقول: يا أهل القرآن قد طال الليل، ليل الشتاء لصلاتكم فقوموا. لأنك أنت في الليل بتاع الشتاء بتنام 8 ساعات مرتاح جدا، وتقوم تلاقي عليك مثلا قدامك ساعة كمان على صلاة الفجر، فتأخذها تاجدا لله تبارك وتعالى. أخي، كل ما ينسب إلى الكريم إلى الله تبارك وتعالى يعظم. قبل أن أنهي الخطبة، كل ما ينسب إلى الله عز وجل يصير عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول الله عز وجل: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يعني الخلوف اللي هو تغير رائحة الفم، ونتن الفم رائحة فم الصائم من آثار الصيام. فلما تمر برجل من أبناء الدنيا يقول لك: يا أخي ابعد عني، رائحة فمك تؤذيني من طول الصيام. المولى عز وجل يجعل هذا الشيء الناتن عند أبناء الدنيا أفضل من أفضل مسك، يصير أطيب من الشيء الذي هو أفضل عناصره. يعني أنتن حاجة في الصوم أفضل من المسك اللي هو أفضل أنواع العطور. حتى أن أهل العلم قالوا إن رائحة فم الصائم أفضل عند الله من إيه؟ من دم الشهيد، من دم الشهيد، من رائحة دم السيد، لأن دم الشهيد الريح ريح المسك، بس مش أطيب من ريح المسك. أما خلوف الصائم أطيب من ريح المسك. يقول مكحول: يروح على أهل الجنة برائحة، هي الجنة محتاجة ريحة، يروح على أهل الجنة برائحة. فيقول أهل الجنة: يا رب ما هذه الرائحة الطيبة التي ما شممنا مثلها رائحة؟ يقول: هذه رائحة أفواه الصائمين. كل ما يتكلموا في الجنة وتنفرجوا شفاهم يطلع ايه طيب من شفاهم، ايه يرطب الجنة كلها. ولذلك تعرف هذه الأمة بايه؟ بالتحجيل من آثار الوضوء وبريح الصائمين، وبريح ايه؟ وبريح الصائمين. طيب الريحة دي تشم في دار الدنيا أم في دار الآخرة؟ ذهب عز الدين بن عبد السلام إلى أنها خاصة بيوم القيامة، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أبو عمرو بن الصلاح إلى أنها قد تشم في دار الدنيا. إزاي بقى؟ تلاقي راجل مثلا بيصوم 2 و5 على طول، يلاقي راجل ما يعرفوش ماشي كده في الشارع، وممكن الراجل ده يكون بيصوم يوم، يصوم يوما ويفطر يوما، فتيجي تلاقي محدوف عليه كده يقول له: يا أخي أنا بحبك فلان، عايز أتعرف بيك، داني كأني أعرفك من 50 سنة، اسمك إيه؟ ممكن تكون إيه؟ ممكن نبقى إخوة في الله تبارك وتعالى؟ بخلاف إيه؟ مش ممكن يجي الواحد إيه قاعد مثلا إيه مكرد، قاعد مش هاكل 3 أكلات، لا، حرام عليه، لازم يعمل خزين في بطنه، 3 أكلات بس ما ينفعوش. سأل ابن عبد الله الترسولي، قالوا: فلان يأكل في اليوم أكلة، قال: صديق، قال: أكلتان، قال: مؤمن، قال: 3 أكلات، قال: قولوا لأهله يبنوا له معلفة. نحطوا له بقى ايه؟ حطوا له شوية تبن كده وايه وخليه يلفوه يعني. قولوا لأهله ايه يبنوا له معلفة. الراجل مثلا يكون حاطط قدامه مثلا زي ما بقول لك مثلا يعني ايه وز عراقي مثلا، ولا حاطط قدامه دي كروم، فيقول: صعبان علي والله، صعبان علي اني نسيبه. انت مش صعبان عليك بطنه، يعني صعبان عليك على المائدة، هو يدير يعني حط اخر ثلاجة، يعني مش صعبان عليك بطنك وصعبان عليك ايه وصعبان عليك الديك، يعني مش هيطير يا عم، هيخلل جنبيك يعني. فلابد الانسان ان يجتهد ايه ان يجتهد في انه يبعد نفسه ايه يعني، هو طالما اكل وطالما شرب وحتى اللي يمضنك، طالما اكل وطالما شرب يتأقن على طعامه وشرابه ويذكر نفسه بجوع أهل النار وبعطش أهل النار. الريحة دي قالوا تشم في دار الدنيا. ولذلك أبو قريش العابد عبد الله بن غالب الحداني كان من المجتهدين في الصوم ومن المتهجدين، فلما أقبل العدو كسر جفن سيفه وقال: على ما آس من الدنيا، أنا أحزن عليه في الدنيا، يعني على ما آس من الدنيا، فوالله ما فيها للبيب جزل، فهاش حاجة تفرح أبدا، والله لولا مباشرة السهر بصفحة خدي لك يا مولاي لقد كنت متمنيا فراق الدنيا وأهلها. ثم أقبل على القتال فقاتل حتى قتل، فشموا من قبره رائحة المسك، فراوح أحدهم بعد 3 أيام من دفنه فقال: ماذا فعل الله بك؟ قال: لا تخرج عنك الأيام ولا الليالي عطلة، فإن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبر. قالوا: ما هذه الرائحة الطيبة التي شمت من قبرك؟ قال: هذه رائحة الظمأ والسهر. ولقد مات عم الشيخ فتحي وابنه كريم وهما بجوار المسجد، فنسأل الله تبارك وتعالى لهما الجنة. فادعوا الله عز وجل وأمنوا على دعائي، عسى الله أن يغفر لنا ولهما. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جاف الأرض بين عن جنبيهما واغسلهما بالثلج والماء والبرد. اللهم وسع نزلهما وأكرم مدخلهما. اللهم ابدلهما دارا خيرا من دارهما، وأهلا خيرا من أهلهما، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اغفر له خطيئاته وارفع بين الصديقين درجاته وأدخلهما الجنة. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك أواهين مخبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واصل سخائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم بغض إلينا ساعات أكلنا وشربنا ونومنا، واشفنا من النوم باليسير. اللهم ارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم ارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم ارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. اللهم احي قلوبنا بحبك، واجعل سعينا كله خاصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. صدقوني إن الواحد يجد فرصته في المسجد في الموعظة عن أي مكان تاني، فضائيات مش فضائيات، سيبك من الكلام ده كله، واخدلك يعني براحتك في المسجد واخوانك بيسمعوك احسن من اي فضائي. انا كنت صايم مسجل في قناة الناس وجاي الصبح، لكن الكلام على المنابر او الكلام وصل الناس غير الكلام وصل الاضواء والكاميرات والبنينج. الفضيلة التي بعد ذلك: نداء الريان لمعاشر الصوام. نداء الريان دي هتبقى الفضيلة 12، واحنا لسه قدامنا 13 غير دول، بس هنسيبهم كده على السريع. نداء الريان لمعاشر الصوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمين. ده حديث سهل بن سعد الذي رواه الإمام البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. خلي بالك مسأس الباب إيه؟ الريان. والريان من إيه؟ من الري، والري ضد إيه؟ ضد الظما والعطش. فقابل الله عطشهم في الدنيا بإيه؟ بمسمى باب يبعث على الراحة. فالجزاء عند الله عز وجل إيه؟ الجزاء عند الله عز وجل من جنس العام، زي ما الصائمين أخفوا لله عز وجل الصيام، فيبقى المقابلة في ايه؟ ان المولى عز وجل يشيرهم يوم القيامة برائحة افواههم عشان الناس اول ما يشوفوهم خبروا ده كان صايم في دار الدنيا، ده كان صايم في دار الدنيا، مسمى اخفوا لله عز وجل شهرهم الله عز وجل برائحة افواههم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وذال الترمذي ومن دخله لم يظم أبدا. وعند ابن خزيمة، خلي بالك بقى من إيه، من الحتة اللي موجودة عند صاحب ابن خزيمة، قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه، ما قالش لا يدخل منه، وإنما قال لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. إيه الرواية بتاع لفظ ابن خزيمة ده، فده فتح عظيم، إن لا يدخل فيه أي أنه نعيم مستقل، نعيم إيه مستقل. ليه؟ يقول لك ما كل الناس، كل أهل الجنة هياكلوا، بمجرد دخولهم الجنة هياكلوا ويشربوا، يبقى إيه اللي زودوا الصوم على الصائمين؟ دخولهم من الباب بس؟ لا، ده في هنا نعيم، إيه في نعيم في المرور تحت الباب ده نعيم بيدخلوا فيه يرتووا بخلاف غيرهم، لا يحدث له الري من المرور تحت أبواب أي باب من أبواب الجنة. زي بالضبط ما يكون أنت مثلا هيزورك المحافظ، فتيجي عامل له إيه بابات استقبال دي من اللي هي بيعملوها دي بالصاوين دي، يعني هتعمل له بوابات استقبال 10 بوابات، فكل ما كانت البوابات أكتر يقول لك ده أنت كرمت لغاية الكرم يا أخي، لقيني ولا تغديني، ده اللقة دي بتاعتك، ده انت عامل لي استقبال من على مسيرة مثلا 10 كيلو قبل البلد، امال في البلد نفسها هتعمل ايه؟ يبقى ده نعيم ايه؟ يبقى ده نعيم مستقل غير النعيم ايه؟ والمكس في البلدة ايه؟ والمكس في البلدة نفسها. يبقى هذا بالنسبة ايه؟ هذا ايضا بالنسبة لهذا النعيم، نعيم الدخول ايه تحت باب الريان. ثم بعد ذلك شفاعة الصوم، شفاعة الصيام يوم القيامة لصاحبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعاني. قال الألباني رحمه الله أن يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة. ودعوة الصائم لا ترد، دعاء من شفاه ذابلة، ولذلك تأتي آية الدعاء، استجابة الدعاء وسط آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى مسبوقة بآيات صوم وبعدها آيات صوم، وتأتي آية الدعاء في وسط آيات الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وهذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الضياء عن أنس وحسنه الألباني، قال صحاح الألباني قال 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر يعني وقت إفطاره، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. طيب يبقى كم لا ترد دعوتهم؟ 5. قول يا أخي، واحد يقول 5 دول، الصائم والإمام العادل ودعوة المظلوم ودعوة ولده والمسافر. طيب ثم نأتي بعد ذلك إلى الفضيلة 16، الصيام شعار الأبرار. عادت الناس إلى العلامة التي تميز الأبرار. ولذلك روى الضياء عن أنس رضي الله عنه فيما صعه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عليكم، كان إذا دخل عند ناس ودعا لهم يقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. صلاة قوم أبرار يعني دعاء دعوة قوم أبرار. إيه شعار الناس الأبرار دول؟ يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. يعني مثلا يقول لك شعار البلطجية البانجو مثلا، البانجو والبشل والبانجو والبشل والمطوم معارض وكذا، إيه؟ مثلا شعار مثلا يعني شعار معفنين، إيه؟ مثلا الصبح يا بيضة ذاك حمو مش عارفه، والوعد على أهو وكلام كلام الفضل ده والجوزة المغمزة والكلام العاد كده. طب شعار النص الطبيب بتاع ربنا ايه؟ الصلاة والصيام وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا. مش ممكن البطال، ها؟ مش ممكن البطال يقول لك نار ونار يا سيدنا الشيخ، مش ممكن ده سوي بايه؟ بالمسرع إلى الله عز وجل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. وكما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحضر الآخرة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الأبرار أولو الألباب. شعار الأبرار السباق إلى الله عز وجل. انظر لا يقطعك عن الله قاطع، أي قاطع يقطعك عن الله ده أشد من قطع الطريق. قاطع الطريق بيسرع جيبك وبس، ولكن قاطع الطريق إلى الآخرة يسرق وقتك ورأس مالك مع الله عز وجل اللي بقيلك الأوقات والأنفاس دي بالنفث العظيم تملأ خزانة عظيمة مما يعجز عنه أبناء الدنيا. تقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده نفس طالع بس يغرس لك نخلة في الجنة كلها ذهب ذهب الآخرة، وانت طول عمرك بالله عليك بتحصل ده بتحصل نخلة ذهب؟ لو قعدت في الكون 70 سنة هتحصل نخلة ذهب؟ لأن كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، لا تساوي عند الله جرعة ماء أقل من جرعة ماء، فما ظنك بذهب الآخرة؟ ده أقل شيء في الدنيا اللي هو الطين والتراب. يجعل المولى عز وجل لبنات قصرك في الجنة من ذهب، ولكن ذهب الآخرة. الدنيا دي ما تساويش أي حاجة خالص. وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا. انظر لا يقطعك عن الله قاطع، فإنه ليس بين الدارين دار يدرك فيها الخدام ما فاتهم من الخدمة مع مولاهم. فويل لمن قصر عن خدمة سيده ومعه الآمال، فهلا كانت الآمال توقظه إذا نام البطلون. يا من كان له وقت مع الله فذهب، يا من كان له قلب فانقلب. نسيم الأسحار يسأل عنك وصيام النهار يستوحشك، انت فينك يا راجل؟ انت ما بتصومش ليه؟ انت عرضت عن طريق الله ليه؟ انت لقيت حد احسن من ربنا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بعد ما يقول الراجل اللي كان بيصلي الفجر حاضر يقول البلطجي اللي قاعد على الغرزة بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فالصيام شعار الابرار. ايضا للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره بأنه رجوع شهواته التي جبله الله عليها، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه فجازاه فرح. نعم، وفرحة عند لقاء ربه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما يمثل له الصيام بعدد أيامه رجال يزودون عنه ويشفع فيه يوم القيامة، الصيام يشفع فيك يوم القيامة، ألا تفرح حينما ترى رجل يزود عنك يبعد عنك النار ينجيك من النار، يقف حائلا بينك وبين النار تقول له انت مين يا عم، فوجهك الوجه الذي يأتي بخير يقول انا صيامك. شوف بقى لما تلاقي الاعمال تجسد يوم القيامة، تلاقي الصيام مجسد يوم القيامة، قيام للكذا مجسد اخيها، يعني شيء جميل وشيء عظيم. والله العظيم لو عشت في نعيمه لينسيك الدنيا وما فيها، زاد بزاد تركت الزاد، زاد الأجسام لابد تلاقي رفرفة للأرواح وزاد للقلوب التقوى، زاد بزاد وزاد بزاد ويا شتان بينهما من ذاق طعم شراب القوم يدريه، أو من ذاق طعم شراب القوم يشريه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك. صيام، الصيام عما سوى الله، الصيام عن الأغيار، عن أي شيء سوى الله عز وجل. إن يوما جامعا شملي بهم، ذاك يومي ليس لي يوم سواه، ذاك يومي يوم ليس لي يوم سوى. وشعر يقول أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون، وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. تقول له يا رب سيبدو لكم في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبدو السرائر، هتقول له يا رب انت هتعرف، وانت عندك علم الغيب كله، وانت العليم بالسر واخفى. سيبدو لكم في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبدو السرائر، انت ربي تعلم قدر ما احبه، وسيظهر ذلك عيانا جليا واضحا للناس. ايضا الصوم جنة، صوم جنة من الخطيئات وباب وسد من الشهوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفس ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب ابن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة برهان. يا كعب ابن عجرة، الناس غابيان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام، الذي يضيق ويكثر الشهوة الصيام. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمرو. يجي واحد يقول لك ايه انا عايز اتجوز، طب ما محتاجش انك انت تتجوز، صوم يوم يلسم الاثنين والخميس من دافع، صوم يوم وافطر يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ثم بعد ذلك الصوم يقطع أسباب التعبد لغير الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني الصوم يعطيك الحرية مما سوى الله عز وجل، يجعلك عبدا خالصا لله عز وجل، لا تأثرك عادة ولا تأثرك شهوة. يعني يجي الواحد حاطط، يقول لك أنا حاطط لنفسي برنامج والأهل بيته، طب قول يا عم البرنامج 8 الصبح الفطار، 8:30 تلاقينا على محطة المترو، الساعة 2 نتغدى ونبدأ باللحمة عشان لو قضيف، الساعة 2:30 لقينا كان اللحمة ياكل الطبيخ، الساعة 2 نحط الطبلية مثلا، الساعة 9 نحط العشاء، لو الوقت جاء متأخر الساعة 10 بينيش عشاء، ينام على لحم بطه زي ما يقول. حاطط انت رتم لنفسك معين لا تتعداه، ماشي على الخط ده اديلك 20 سنة. بحيث لو زوجتك جت مثلا قبل الفجر بساعة وتقول لك اصحى كل، قلت لها يا ولاد اتجننتي بقى، انت بتصحيني من النوم عشان اكل في غير اوقات الصيام، انت بتصحيني من النوم وتقليني من النوم عشان اكل، حتى لو كانت بتقدم لك ايه ده، انت لو ما زعلت لو ما زعلتهاش او غضبت عليها او مكرت من البيت او سبت لها البيت يعني. لكن تيجي بقى في الصيام لا، انت بقى تصوم مثل ما يريد الله عز وجل، مش بمزاجك بقى، احنا نخليك عبد لينا احنا بس. تيجي زوجتك ايه لو ما صحتكش قبل الفجر بنص ساعة 9، ضيعت عليها سحور النهار. طب ما انت كنت قبل كده ايه ده قبلها بخمس ايام بس او قبلها بيومين، كنت هتخرب البيت عشان صحيتك دلوقتي ايه؟ ايوه، لان قطع اسباب التعبد ايه لغير الله عز وجل. طيب تيجي مثلا تقول ايه انني هصوم وهواصل، لا ما لا تقول يا اخي ده الصيام مسبب لي راحه نفسيه، خلينا نطبق يومين على بعض، لا لا يجوز لك الوصال الا الى السحر فقط، ولكن قبل الفجر تفطر حتى في الايام العشر الاخيره. يعني انا قلت انني ايه ده زاد من الطعام والشراب الذكر، اقول لك لحد السحور بس، ثم بعد ذلك لابد لك ايه من السحور. طيب هتقول اصلي المغرب وانا كده لسه ايه وانا لسه بنقاء الصوم، لا تفطر الاول، تفطر الاول تعجل بفطرك. طب يا عم ما هو الصوم انت بتقول حلو، خليني ايه اصلي المغرب وانا صايم، لا افطر الاول. ليه؟ يبقى تعيش باوامر الله عز وجل، تكون عبدا لله عز وجل. ليه؟ فالصوم يقطع اسباب التعبد ايه، اسباب التعبد لغير الله عز وجل واسباب الرق لغير الله عز وجل. ألم يقل النبي تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. تيجي وقت له ايه يكون لابس بنطلون وقميص مثلا وكاوي لسه البنطلون عند المكوى، تقول له تعالى من فضلك الدور بيد تعالى نصلي، يقول لك يا راجل ده ايه هكسر البتاع دي، كسرة البنطلون ايه هتكتيني وانا بتني عشان اتوضى واغسل رجلي، البنطلون هيتبهدل ليلة لما اروح البيت. يا راجل يمكن يتخطفك الموت قبل ما تروح البيت، تبقى صرت عبد كسرة البنطلون لرجل النكوة دي، ينفع الكلام ده؟ فالحرية، الحرية عما سوى الله عز وجل. قيل للجنيد قيل للجنيد ما يبقى على العبد إن كان له مقدار نواه بس من العبودية؟ قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني يظل عبد ما بقي عليه درهم، فإذا تخلص من الدرهم وما كانش عليه درهم يصير حرا. كمال العبودية الحرية عما سوى الله، عما سوى الله تبارك وتعالى. والصوم يا أخي شكر للمنعم عالم الخفيات، قال عز الدين بن عبد السلام أما شكر عالم الخفيات فإنه إذا صام عرف نعمة الله في الشبع والري فشكرها وشكر الله عز وجل من أجل ذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها، أول ما يجوع يعرف نعمة الجوع، يعرف نعمة الشبع والري، يقول الحمد لله. ده لو الواحد بس يفطر على كسر حاف يعرف قدر ما عنده من النعم، مش هيلاقي ايه يوكل كلبه، يوكل كلبه جاتوه مثلا ولبن حليب، لبن ده في لبن جهينة ما شربوش العمدة بتاع بلدنا، ووكلوا كباب ما فيش حد في بلدنا داؤه من مطعم مش عارف ايه، ويجي بعد كده يقول لك ايه كان يوسف وهو على خزائن الارض لا يشبع، ولما سئل عن ذلك قال اخاف ان اشبع انسى الجياع. رجل عمال ياكل مثلا كيلو كافيار مثلا ب 400 جنيه ده يفتكر ايه يا عم شكله صوم؟ طيب ده انت لما تيجي تشوف البذخ اللي في الافراح او الحفلات اللي بيقيموها مثلا في المطاعم وفي الفنادق يقول لك بوفيه مفتوح، يبقى مثلا جايبين انواع تورتات وفواكه وحاجات ما دخلتش بلدنا والله العظيم من بكذب، ما دخلتش بلدنا ولا شاف ادخن تخين عندنا. وتلاقي راح منهم ياخد طبق كده وسايب الباقي، والباقي ده كله ده راح فين؟ راح في الزباله. يعني حتى الشيف ما يقدرش ايه، الطباخ ما يقدرش ياخد حته منه كده ياكلها، لو مسكوها بياكل الطبق وقعت ابو سود. ايه ده كله ده؟ يعني ده اكل ده ممكن يكفي قريه بحالها، يعني اللي بينفق على الكافيار واللي مش عارف ايه والحاجات اللي جايه من بره والكلام ده كله ده. اتقوا الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم. ده الواحد بيقول سبحان مثبت العقول، سبحان مثبت العقول. يعني الأصبع التوظيف نافعة ولا حاجة، الواحد راضي بقضاء الله عز وجل. طبيب بشري أجيله 20 سنة طالع من أرقى الكليات، مرتبه 445 جنيه و45 قرش، 445 جنيه و45 قرش، بعد 20 سنة خروج من كل طيب. يا حلاوة ده، لو كنت خدت معذرة ثانية لفة بشوية فجل، ها بشنفة فجل كده، ما طف فجل ألف بيه هنا بس كده بس في كبر القبة، أكسب لي 10 جنيه ولا 15 جنيه، وحتى مش هلبس لا بدلة ولا كرافتة ولا بتاع، لا ده كله راجل بيع فجل. فنسأل الله السلامة. فيعني لا تكبر فرص ولا وظيفة ولا بتاع، تقول نسأل الله السلامة. بعد يشوف ابنه كده، أيوة يعلم ولا عظم العلم، ولكن ايه ما اعتمدش على الوظائف. لو اعتمد على الوظائف والله العظيم ما يبيع فج. قال القسطلاني: تكثيره لشكر النعم واعترافه بما سبق له من نعمة الشبع عند جوعه وعطشه، فيجتهد في الشكر، فإن الشيء إنما يعرف ما كان عليه بضده. أيوة، ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول: لا تحدث من ليس في بيته دقيق. اللي ما فيش في بيته عيش ما تكلموش فأي حاجة، الله يكون في عونه. لا تحدث من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. كان في واحد موظف في محافظة الفيوم واقف على طابور عيش، وبعدين الطابور انتهى قبليه برجلين، يعني كده واقف ساعة مثلا أو ساعة ونص، قال حد عنده قال له خلاص الطابور ايه خلصت، راح سقط نفسه في طرق قارون في بحر يوسف اللي بيمر غير عشان بقى راجل كده طويل وعريض، واقف هاف مثلا ساعة وارجع بدون رغيف كمان ليالي. طيب ريح نفسك بقى. فبمقياس اهل الدنيا اللي بيسكن الامور دي ايه؟ الايمان بالله تبارك وتعالى، توفير الطاعات وتحريض على المثوبات. قال عز الدين عبد السلام: أما توفير الطاعات فلأنه إذا تذكر جوع أهل النار وعطش أهل النار فيحاول أن يبتعد عن النار وجوعها وعطشها، فيدفع ذلك إلى الإكثار من الحسنات. وتكثير الصدقات والإحسان إلى ذوي الحاجات، إنما يرحم العشاق من عشق، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. شيء الذي بعد ذلك رقة القلب وصيانة الجوارح. يقول لك ليه الإخوة بيبكوا كتير في رمضان؟ عشان بتبقى قلوبهم رقيقة، بتبقى قلوبهم ايه رقيقة، يبقى بعاد بقى عن ايه، عن اي سيرة بقى. يقول لك ايه فلان الفلاني ولا فلان الفلاني ولا شيخ فلان الفلاني عمال يتكلم عن فلان الفلاني، وده من المداخلة ولا ده من كذا ولا ده، والوش ده كله ده تبعد نفسك عنه طبعا، يعني تبعد نفسك عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير في رقتها، طول الصيام بالنهار وطول القيام بالليل، مش مخلي لك ايه يدوب 3-4 ساعات بتريح جسمك فيهم كده، عشان ايه؟ عشان كثرة الذكر وطول الصيام وطول القيام، ايه ليس لك هم ايه إلا نفسك وعكوف القلب في حضرة الرب وجمعية القلب على الله عز وجل. يعني أفلت وعد على الجنة، أنا لا فلان ولا فلان ولا الشيخ فلان ولا كذا، لا ده شهر ممكن أموت بعديه. حاسب نفسك لنفسك، طالما أن أنا صح اعتقادي، ده مش وقت جدال ومش شهر جدال، أنت على اعتقاد أهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك لنفسك، فإن غيرها من الأنفس عليها حسيب غيرك. فإن غير أن الأنفس عليها حسيب غيرك. حسن خلقك مع الناس مع عامة المسلمين وادعوا لله تبارك وتعالى تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.